أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا نبأ بالخير، واجعل عاقبة أمن الخير، وعافنا واعف عنا، خذ بيدنا ونجح مقاصدنا، وارض عنا وعن مشايخنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله المسألة السابعة في المسائل التي لها تعلق بتقسيم الحكم. فقال السابعة: ما لا يتم الواجب الشرعي بأمر مطلق إلا به واجب إذا كان مقدورا للمكلف، سواء توقف وجوده عليه أو توقف العلم به، سواء كان سببا أو شرطا، شرعيا أو عقليا أو عاديا، كصيغة العتق في وجوبه، والنظر في العلم الواجب، والسير في الحج، والطهارة للصلاة، وترك الضد للمسبب في الأمر، والغسل لجزء من الرأس ليحقق غسل الوجه. هذه مسألة يترجم لها بمقدمة الواجب، وهي التي يعبرون عنها بأنه على الرأي الذي اختاره المصنف بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمقدمة المقدمة معناها ما يتوقف عليه الشيء. فالطهارة مقدمة للصلاة لأن الصلاة تتوقف عليه، والسير في الحج، السير السفر مقدمة للحج لأن الحج يتوقف على السفر، على الانتقال. تخصيص الشرع له بمكان وزمان، وكذلك وجوب الحج متوقف على الاستطاعة، فالاستطاعة مقدمة للحج، ولكنها مقدمة لوجوب بالباء، لوجوب الحج وليس لوجود الحج. المقدمة ثلاثة أقسام: مقدمة الوجوب، ومقدمة الواجب، ومقدمة للعلم بحصول الواجب. فمقدمة الوجوب هي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، بمعنى أن الله لا يوجب أو أن الشرع لا يوجب هذا الشيء إلا إذا تحققت المقدمة، إلا عند وجود المقدمة. فالعدد في الجمعة مقدمة وجوب وليست مقدمة واجب، والإقامة في الجمعة مقدمة وجوب، والاستطاعة بالنسبة للحج مقدمة وجوب، بمعنى أنه لا يجب الحج إلا إذا وجدت الاستطاعة. وملك النصاب مقدمة وجوب وليست مقدمة واجب، ليست مقدمة واجب إنما هي مقدمة وجوب، بمعنى أن الشرع لا يوجب عليك الزكاة إلا إذا كنت مالكا للنصاب. والعلماء متفقون على أن مقدمة الوجوب لا تجب، مقدمة الوجوب لا تجب. ومعنى ذلك أن الشرع لا يكلفك أن تدخر أموالا لتحصل نصابا ليوجب عليك الزكاة، ولم يكلفك الشرع أن تدخر أموالا لتحقق الاستطاعة ليوجب عليك الحج، بل إذا وجدت المقدمة وجد الوجوب، جاء الوجوب إذا وجدت، لكن لا يكلفك بأن تكون. أقول لك يعني واحد يقول لي أنا وصلت 60 سنة حرام علي أنني ما حجش، لازم أعمل الجمعيات. المصريين يعرفون الجمعيات، لازم أعمل جمعية عشان أدخر أموال عشان أبيع كذا، عشان قد يكون الشيء ده شيء مهم له في الحياة، فعشان يحج. فالشرع لم يكلفه بهذا، لم يكلفه بأن يوجد الاستطاعة ليوجب عليه، فمقدمة الوجوب بالاتفاق إيه؟ لا تجب. لك أنت يجب عليكم تجمعوا 40 واحد عشان تصلوا الجمعة، إذا توجد 40 لازم تعملوا مدينة هنا، تعملوا قرية هنا عشان تصلوا، تعملوا إقامة هنا عشان تجب عليكم الجمعة. لا، إذا وجدت الشروط أو إذا وجدت هذه المقدمة أوجب الشرع علينا الجمعة، وإذا لم توجد لم يجب علينا، ولا يجب علينا إيجاد المقدمة. هذه مقدمة الوجوب. القسم الثاني مقدمة الواجب، وهي المقدمة التي يتوقف عليها وجود بالدال وجود الواجب، معنى أنه لا يوجد ولا يتحقق إلا بتحقق هذه المقدمة، كالأسباب الشرعية كالأسباب والشروط، سواء كانت شرعية أو عقلية أو عادية. سيأتي التمثيل لهذا، هو مثلا له. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فهي مقدمة لوجود الصلاة، لا توجد الصلاة إلا إذا تحقق هذا الشرط، لا توجد صحيحة. كذلك حز الرقبة بالنسبة للأضحية، إذا وجبت، إذا قلنا بالوجوب، أو للهدي الواجب، فحز الرقبة مقدمة، شراء الأضحية، شراء الهدي مقدمة. والعلماء مختلفون في وجوب هذه المقدمة، بنفس الأمر بالواجب. يعني إذا قال أقيم الصلاة، طبعا الوضوء ما هو واجب، واجب بدليل منفصل، واجب بدليل منفصل. وإذا قلنا إن هذه واجبة أيضا، أو إن الطهارة واجبة أيضا بقوله أقيم الصلاة، فتكون الطهارة واجبة بدليلين، بالأمر بالصلاة وبالأمر بالطهارة، فتتعدد الأدلة. ويخدمنا هذا أيضا في شيء آخر، وهو أنه إذا أوجب علينا شيئا ولم ينص على المقدمات، أوجب عليك الهدي لم يقل لك ولا بد أن تذهب إلى السوق وأن تشتري الهدية وأن تكون أن يكون معك سكين وأن تحز الرقبة وأن ما أعرفش كده. منين بقى الوجوب يجي؟ منين؟ هل يجي بنفس الأمر، أم أنه يكون التزاما بالدلالة الالتزامية، أم أنه واجب بالعقل، أو أنه ليس بواجب بالنص، إنما يجب بأمر آخر، يجب بأمر آخر، لأن الدلالات الألفاظ لها دلالتها. حينما أقال أقيموا الصلاة لم يتعرض لوضوء، ولذلك أتى بنص. أنا يعني في خلاف في هذه المسألة، وارتضى المصنف أن ما لا يتم الواجب الشرعي بأمر مطلق يعني لم يقيد بالمقدمة أو لم يأمر بالمقدمة بالنص إلا به واجب إذا كان مقدورا للمكلف. هذا مختاره وهو اختيار جماهير أهل العلم، لكنهم مختلفون في طريق الوجوب، هل هو واجب بنفس النص بنفس الألفاظ، أو هو واجب بدلالة الالتزام. أو هو واجب بدلالة أخرى. والمعتزلة يقولون لا، مقدمة الواجب لا تجب إلا إذا أتى بها نص، لا تجب بنفس الأمر. فالأمر بالصلاة ليس أمرا بالطهارة، إنما الأمر بالطهارة بدليل إيه؟ بدليل منفصل، بدليل منفصل. هنا قال ننتقل، سنتكلم على هذا إن أتت مناسبة. هناك المقدمة الثالثة، مقدمة العلم بحصول الواجب. كغسل جزء من الشعر للتحقق من غسل جميع الوجه. كيف تعلم أنك غسلت وجهك كاملا لم تترك جزءا؟ إذا غسلت ولو شعرات مع الوجه، وغسل جزء ولو يسير بعد المرفق للتأكد من أن المرافق قد غسلت في غسل اليد، وكذلك لو اختلطت أخته بأجنبية، يعني في بيت هو أخ لبنت، أخ في الرضاع لبنت في هذا البيت، وجب عليه أن يكف عن الجميع. طب هل الجميع حرام؟ لا، هي واحدة، ولكن يكف عنها لأنها هي الحرام، ويكف عن غيرها للعلم بحصول الواجب، لأن ترك الحرام واجب، لأن ترك الحرام إيه؟ واجب. معروف بعد كده نتكلم، ربما تأتي مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضد من أضداده، سيأتي هذا. لو كان عنده ثوبان أحدهما نجس، واختلط النجس بغير النجس، لو كان يعلم أن في الثوب نجاسة إما في هذا الكم أو في هذا، أو في اختلط اشتبه عليه موضع النجاسة، وجب عليه أن يغسل ليه؟ طب هو هل كله واجب؟ هل غسل الجميع واجب؟ غسل النجس واجب، وغسل الباقي للعلم بحصول الايه؟ فانه لا يحصل غسل النجاسة الا بغسل جميع الايه؟ الا بغسل جميع الثوب. وفي اشياء كثيرة، يعني لو ان هناك يعني قلمين، هذا احتمال يكون قلمي واحتمال يكون قلم غيري، وجب علي أن أمتنع عنه، أو قلمين أحدهما لي والآخر لصديقي لكن اختلط، أكف عن قلم صديقي لأنه هو الواجب، وعن الثاني للعلم بحصول الواجب حتى نتراضى سويا. وهكذا، دي اسمها مقدمة العلم بحصول الواجب، هي ليست مقدمة واجب، لأنها في الحقيقة ليست واجبة، وإنما بها يحصل العلم بأن الواجب قد تحقق، أو لا يحصل التحقق بأن الواجب حدث إلا بهذه المقدمة. وضحت؟ ولها أمثلة كثيرة جدا في الفقه، وبذلك نحل إشكالات في تداخل الأقسام عند في المتن مبني على الضغط، يعني كزي الملفات المضغوطة كده يعني، فاحنا بنفكها يعني بنسبة يعني، بل الخبير بقى ونزيب ولا ونرار. قال: ما لا يتم الواجب الشرعي بأمر مطلق إلا به، واجب خبر إذا كان مقدورا للمكلف. هذا قيد مهم، أنه إذا لم يكن مقدورا للمكلف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبتدخل التراخيص، تدخل التراخيص أو الرخص يعني، سواء توقف وجوده عليه أو توقف العلم به. مقدمة العلم، سواء كان سببا، السبب أن تعرفونه تكلمنا فيه، السبب ماشي، أو شرطا شرعيا تعود إلى السبب والشرط، سببا شرعيا أو شرطا شرعيا أو عقليا أو عاديا. قال: كصيغة العتق في وجوبه، هذا إيه؟ سبب شرعي، سبب إيه؟ شرعي. مثال للسبب الشرعي في وجوبه، كصيغة العتق في وجوبه يعني في العتق الواجب، في العتق الواجب تكون الصيغة إيه؟ واجبة. العتق الواجب زي العتق عن كفارة أو عن نذر، يعني الصيغة مقدمة للعتق، ولا يحصل العتق إلا بالصيغة، والصيغة سبب شرعي، صيغة سبب شرعي. فإذا وجب العتق وجب أن يقول الصيغة، وجب أن يقول، أن يأتي بها ويقول: أعتقتك أو أعتقت فلانا. والنظر في العلم الواجب، لأنه يتكلم في مقدمة الواجب، والعلم منه الواجب ومنه المندوب ومنه الحرام. والنظر في العلم الواجب، هذا سبب إيه؟ سبب عقلي. والسير في الحج، هذا سبب عادي، سبب إيه؟ عادي، يعني يتوقف الحج على السير، والذي قضى بهذا التوقف أو بهذا العادة جريان العادة. والطهارة للطهارة للصلاة شرط إيه؟ وترك الضد للمسبب شرط عقلي، وفي الألفية ترك الضاد المأمور به، يعني إذا كنت تصلي تترك الكلام، لأن الكلام مناف للصلاة، فترك الضد شرط عقلي المسبب في الأمر، يعني إذا كان في باب الأوامر يعني. والغسل أو الغسل لجزء من الرأس شرط عادي، شرط عادي، وإحنا سمناها مقدمة للعلم بحصول الواجب، غسل جزء من الرأس ليحقق غسل الوجه، يعني لنتأكد من أن الوجه قد غسل. ليحقق هنا لا، ليحصل تحقق، يعني ليحصل تحقق غسل الوجه، ليحقق غسل الوجه، انت اصل ليحقق، لا ليتحقق من غسل. يعني أنا اتجه عندي ليحقق غسل الوجه، ليحصل غسل الوجه بيقين يعني، بس مش ولا يتحقق هو المكلف، لا في الواقع، في الواقع، الواقع ان الغسل ان يكون الوجه كله غسل، الواقع ونفس الامر ان الوجه جميعا غسل، وهذا لا يحصل الا اذا غسلت جزء من الراس. وكذلك في ستر العوره يستر جزء مما هو ليس بعوره ليحقق ستر ايه؟ يحصل كمال والكمال زائد، ده الكمال بقى في الإسباغ في الوضوء. يعني وجاء برضو جاء موضوع الندب إن لو إن أمتي يدعون أمتي غرا محجلين من أثار الوجوء لهذا المعنى أيضا، ولأجل بيان الامتثال على أكمل وجه والفرح بأمر الله، إن لا يفعل العبد الواجب يعني إنما الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة. وسيأتي في أو ما أدري، لا كده خلاص مش حياتي. لو أن إنسان في العبادات مثلا أو حتى في المعاملات، في المعاملات زين وأرجح، لماذا زين وأرجح؟ ليحقق إعطاء الحق. إذا هو لون على ما يكون بقى احتمال الكفة تكون متعفرة أو لازق فيها حاجة أو في ختمة، أو إن الميزان يعني مش مضبوط 100% يعني، فيقوم إيه يوزن ويخليه طب الميزان يطب، زين وإيه وأرجح. دي مقدمة للعلم بحصول الواجب، مقدمة للعلم بحصول الواجب. لو أن إنسان مكلف اطمأن أكثر من القدر الواجب في الصلاة وأدى أو وجبت عليه شاه فذبح جملا، القدر الواجب السبع والستة أسباع ليست بواجبة، فهل ينسحب عليها حكم الواجب فيكون الجميع واجبا حتى يأخذ ثواب واجب؟ والواجبات ثوابها أكثر من النوافل 70 مرة، كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء استنادا إلى حديث من تقرب فيه بخصة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. في كلام العلماء في هذا، ويقولون القدر الزائد على الطمأنينة الواجبة في الصلاة يعني ركع ومكث مقدار تسبيحة، مكث مقدار 10 تسبيحات، إذن فيه 9 زيادة في الزمن. لا أقول 9 تسبيحات، التسبيحات كلها نافلة، التسبيحات كلها مندوب، لكن أكلم القدر الطمأنينة. فبعضهم قال الباقي واجب، يعني يأخذ ثواب واجب تفضلا من الله لاتصاله بالواجب، والبعض قال لا، بل ثوابه ثواب مندوب لأنه لو لم يفعله لما أثم. والبعض فرق بين ما يمكن فصله وما لا يمكن، ما يتميز، ما يتميز عن القدر الواجب كغسل ما زاد على المرفق يتميز لأن له حدود، حدود حسية، وكذلك في القدر الزائد في الطمأنينة يتميز، لكن في 6 أسباع لا تتميز، لأنك أنت السبع شائع، سبع شائع، ليس السبع الدماني ولا الوراني ولا الفخذ النهي ولا لا. ففرقوا بين ما يتميز، فقالوا ما يتميز فالزائد على قدر الواجب مندوب، وما لا يتميز فالزائد على قدر المندوب فالزائد على قدر الواجب، فالزائد على قدر الواجب واجب أيضا في الثواب، لكن لم يذكرها يعني هنا. قال: وعلى هذا، يعني وبناء على أن مقدمة الواجب واجبة، المباح إذا كان وسيلة لترك الحرام يصير واجبا. المباح إذا كان وسيلة لترك الحرام، وهو إعطاء للأسباب أو الوسائل، للوسائل حكم المقاصد. فإذا كان ترك فعل الواجب أو إذا كان ترك الحرام متوقفا على فعل مباح، فيكون هذا المباح إيه؟ واجبا، ويجري في الكل كالمندوب. يبقى يكون إذا يكون مندوبا، والمكروه الوسيلة إلى المندوب تكون مندوبة، والوسيلة إلى المكروه تكون مكروهة، والوسيلة إلى الحرام تكون حرام. فقول الكعبي إنه لا مباح في الشر، الكعبي ممن ينكر أو ممن نقل عنه إنكار مرتبة المباح أو قسم المباح، قسم المباح في الأحكام الشرعية، وقال إنه لا يوجد مباح في الشريعة، وأن كل مباح هو واجب. وقالوا إن التلبس بالمباح يصرفنا عن فعل الحرام، والبعد عن الحرام واجب، فترك الحرام ففعل المباح واجب. هكذا قال. ورد عليه، رد عليه من أوجه: أولا أن العلماء أجمعوا على أن قسم المباح موجود في الأحكام الشرعية، فإنكاره له إنكاره مخالفة للإجماع، ومخالفة الإجماع لا تجوز. والرد، الوجه الثاني في الرد، أنه بفعل المباح قد يترك الواجب، وقد يترك الحرام بحرام آخر، يعني ويترك الزنا بالسرقة، ويترك السرقة بالغيبة، فتكون الغيبة حينئذ واجبة، لأن بها يتحقق ترك حرام آخر، وهذا لم يقل به أحد. وهذه المسألة من حيث الاستدلال وطريقة الاستدلال استعصت على الآمدي، ولأنه قال إن ترك الحرام واجب، المباح يتحقق به ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فالتلبس بالمباح إيه؟ واجب، أو فالمباح واجب. قال: هذه مسألة عويصة، أرجو أن يكون عند غيري حله. يعني هو طبعا الكلام يصعب على الآمدي يقول الكلمتين اللي انت قلتهم من شوية، هو الكلام في بناء دليل، بناء دليل، وان الدليل بناءه على هذا الوجه يعني يصعب الرد عليه، لكن علماء كثيرون ردوا عليه. لكن هو ده، دي من قبل الإمام، للإمام الآمدي في أنه إذا استعصى على الشيء يتوقف أو يبدي عدم استطاعته، إن هو الإمام أو العالم هو أسير الدليل، وإذا جاءه خصمه بدليل قوي لا يضعفه، ولكنه يقول هو اعتراض قوي أو دليل قوي وليس عندي رد عليه، وقد يكون عند غيري رد عليه. وهذا ما قاله، ولذلك تجدون له توقفات كثيرة في كثير من المسائل، منها حتى دلالة الأمر المطلق المجرد عن القرآن عن الوجوه، فمذهبه فيها التوقف. يعني فقال فقول الكعبي إنه لا مباح في الشرع إن أراد هذا، إن أراد أن المباح هو وسيلة لترك الحرام فيكون واجبا من هذا الوجه فمسلم، غايته أن يكون له وجهان كما سبق في الصلاة في المغصوب. الصلاة في الدار المغصوبة قلنا هذا أمر له وجهان، الصلاة من حيث هي صلاة واجبة، والكون في المكان المغصوب الحركات التي سيؤديها من ركوع وسجود ومكس حرام، فهي واجبة من وجه حرام من وجه آخر، فهو واجبة من حيث الأمر الشرعي بالصلاة في هذا الوقت، وحرام من حيث الكون في المكان المغصوب. فيقول بقى إن المباح إذا تعين وسيلة لترك الحرام يكون واجبا من هذا الوجه، فيكون مباحا من حيث الأصل واجبا من جهة ترك المباح به، ترك الحرام من ترك الحرام به، ترك الحرام عن طريقه، كما سبق في الصلاة في المغصوب أن له وجهين إن أراد هذا فمسلم، وإن أراد نفي المباح مطلقا، هذه الرتبة في الأحكام الشرعية أو هذا القسم من أقسام الأحكام الشرعية لو أراد نفيه فمن أفسد الآراء، لأنه خرق للإجماع فيجب اضطراحه. والوجهان اللذان أشار إليهما المصنف هنا هما في العقل لا في الخارج، لأنه لا يوجد في الخارج شيء هو واجب وحرام، إنما تقديري في العقل في الذهن لا في الخارج، لأن الماهية الحقائق لا تتقوم بفصلين متعاندين أو لا تتقوم بفصول متعاندة. احنا عارفين في علم المنطق ان الفصل هو ما يميز الحقائق المشتركة في جنس واحد بعضها عن بعض، فالإنسان والأسد بلاش حاجة تانية، فالإنسان والأسد له يجمعهما جنس الحيوان، فما الذي يميز الإنسان عن الأسد؟ التفكير، فالحياة جنس، الإنسان حي مفكر، والأسد حي مفترس كذا، فمفكر تفصل الإنسان عن الأسد، فيبقى مفكر فصل اللي هو اللي هم بيعبروا عنه الإنسان حيوان إيه؟ ناطق، ناطق يعني مفكر، وليس ناطق يعني بيتكلم، لا مفكر، النطق معناه قوة بها يعقل الإنسان الأشياء وبها يعبر عن تفكيره، فالنطق يأتي بمعنى الإدراك ويأتي بمعنى التلفظ ويأتي بمعنى الملكة الكائنة الكامنة المستكنة في النفس، من خلالها يفكر ومن خلالها يعبر عن تفكير. فالمهم ان كلمة مفكر فصل ميزت الانسان عما يشترك معه في نفس الايه، في جنس، في الجنس اللي هو الحيواني. هنا قلنا ان الماهية الواحدة لا تتقوم بفصلين متعاندين، قضية الايه واجب الفعل واجب الترك، قلنا ان الصلاة في المكان المغصوب هي واجبة من حيث كونها صلاة وحرام من حيث اداؤها في ايه في مكان مغصوب، فالوجوب له فصل والحرمة والحرمة لها فصل آخر ويجمعهما جنس واحد وهو الحكم الشرعي. فاهمين الكلام ده؟ الكلام ده صح واصل؟ طيب ننتقل. انتقل الإمام البرماوي إلى الكلام عن الأدلة الشرعية أو أدلة الأحكام، يعني هذه هي الأحكام، فمن أين الأحكام الشرعية، فمن أين تعرف الأحكام الشرعية، كيف نعرفه، كيف نصل إليه، ما الطرق المؤدية إلى معرفته. قلت لكم من قبل إن الحكم الشرعي له طرق تؤدي إليه، العقلي له طرق تؤدي إليه، الحكم العادي له طرق تؤدي إليه، الحكم الحسي سواء كان حس ظاهر أو حس باطن. حس باطن المشاعر الوجدانية، قلت لكم زي الخوف والرجاء والحب والكره، فهذه لها طرقها المؤدية إليه. هنا في الأحكام الشرعية لا هي طرق الأحكام الشرعية الأدلة. على انه قال كل مباح واجب، هو واجب لان بفعله انت تترك الحرام، فحينما تشتغل بالاكل انت تترك حراما، حينما تنام انت تترك حراما، حينما كذا انت تترك حراما، فهو وسيله لترك الحرام، وترك الحرام واجب فيكون المباح واجبا. ردوا عليه بهذا، قال وبالمندوب يترك الايه، وبالمندوب يترك الحرام، وبالمكروه يترك الحرام، بل انا زدت وقلت وبالحرام يترك حرام غير. ايوه، لكن هل كل نعم، هو من تمام القسمة العقلية، لكن احنا بنتكلم على احكام شرعية. طيب هم لا، هم بيذكرون من تمام القسمة العقلية في اندراجه في الاقسام متعلقات الحكم، في اقسام متعلقات، يعني كيف تقولون عن المباح حكم وليس فيه لا امر ولا نهي، بس فيش طلب اصلا، والحكم تكليفي هو إلزام ما فيه كلفة، وليس في الحرام إلزام وليس في المباح إلزام. ما ذكروها يقال إنه تتميم للقسمة العقلية، إنما ذكروه تغليبا أو ذكروه لتتميم القسمة العقلية أو ذكروه لأنه يتضمن حكما، وهو أنه يجب اعتقاد المباح مباح، يعني يجب أنا أشرب الماء أو لا أشرب، لكن يجب علي أن أعتقد أن الماء حلال. ففي طياته حكم، نعم هو تمام القسمة العقلية، لكن هل كل ما تحتمله القسمة العقلية ينبغي أن يكون له حكم شرعي؟ لا، مش تتكلم حكم شرعي. قال ايه غير اللي انا قلته؟ يا كلامك بس ايه توسع شويه، قول لنا ملخص هذا التوسع. فحوى ما قلته. طيب خلاص، الامام الشاطبي له طريقه لا ليس يعني، إذا أتت مناسبة سأقول لكم، يعني له طريقة لا يستفاد من الشاطبي إلا من يفهم هذه الطريقة، من وصل إلى نفذ إلى مقصوده، ونبه على ذلك في المقدمة، لكن إشارة تنبيه كده، له طريقة لا يستفيد من الشاطبي تمام الاستفادة إلا من لكن اللي ما يعرفش يعني مرامي الشاطبي أقصى شيء هيعرف الضرورات والحاجيات والتحسينيات وأمثلة عليه. يعني طيب بالنسبة للسؤالين دول الاثنين في الشاطبي قلت الوقت لا الآن ليس حتى لا تتداخل المعلومات عليكم. أنا سأكتب كتيبا في بعنوان مفاتيح الموافقة. مفاتيح الموافقة هذا كنت شرعت فيه من فترة أيام كنت أشرحه في الدراسات العليا سنتين ثلاثة. أنت حضرت؟ لا مين اللي حضر؟ حضرت معي؟ كنت أيامها كنت بجهز شيء كمفاتيح لفهم الموافقات وتوقفت طبعا لأن أشياء بتطغى على أشياء وأشياء بتزاحم أشياء. لكن كنت حريص على كتابة شيء كالمفتاح لفهم الموافقات. كنت صغير ليس كبير. فيما يتعلق بترتيبه للأدلة، فيما يتعلق باعتراضاته وإراداته، فيما يتعلق بمصطلحاته التي يقول بالقصد الأول، بالقصد الثاني، القصد التبعي، القصد الأصلي، كذا. مثل هذه المصطلحات الإمام وما تفرد به وكيف تفهم طريقته في شيء كده يعني كأنها محاضرتين طوال يعني 50-60 صفحة إن شاء الله. مفاتيح الموافقات. نعم. لا في حجم محاضرتين. في يعني حاجة كنت مجمعها كده عندي يعني ما حررتهاش كل التحرير لكنها مجمعة يعني. والله مش أفضل بإطلاق ولكن أفضل نسبي. يعني الطبعة اللي هي في طبعة شيخ مشهور لكنها كبير يعني كم مجلد 8 بإني 6 مجلدات طبعة شيخ مشهور لأنه بيحرر النص واستدرك شيء بعض أشياء ما كانتش موجودة في مخطوط لم يكن تحت يد الشيخ دراز. لكن أنا بصراحة نسخة الشيخ دراز قيمة جدا جدا وكافية ووافية. وعندنا في نسخة كان حققها الدكتور فضيلة الشيخ محي الدين عبد الحميد مع مين؟ مع الشيخ الشيخ من شيوخ الأزهر. الشيخ مين اللي حقق الموافقات تاني غير الشيخ دراز؟ محمد محي الدين عبد الحميد الإمام التونسي خضر حسين. له تعليقات على الموافقات عندي نسختها. ويعيب نسخة بتسجله يعني نسخة الست مجلدات انه احيانا بيسير في اتجاه غير اتجاه المؤلف فيكون المؤلف يستدل على قضية دليلها التواتر المعنوي فيستدل عليها ببعض النصوص بعض الآثار فبعض الآثار دي ضعيف أو حديث ضعيف أو حديث حتى موضوع. لكن المعنى إذا تواتر لا ينظر فيه إلى خصوص دليل. ولكن يؤتى بالأدلة للاطمئنان إلى جهة الاستقراء. إلى خصوص دليل. فحينما تقول وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا لكن المعنى متواتر معنى ولا للعدالة ولا للإسلام حتى. شوف ولا للإسلام. لأن قضية التواطؤ إن تحيل العادة اتفاقهم على الكذب. إذا حالت العادة الاتفاق على الكذب انتهى الأمر حتى ولو كان خبر خبر كفار. صحيح؟ هذا كلام العلماء. أي واحد يقول لك أعوذ بالله لا ساتر يا رب. يعني احنا ما بنقول علم مش بنقول مش بالعاطفة. المسألة مش مسألة مسألة حقائق علمية. والكلام في الأخبار والتواتر والأحاد دي كلام في نقل الأخبار سواء كانت أخبار شرعية أو غير شرعية. أو غير شرعية. فهي مما يشترك. وقلت لكم مشترك إنساني. التواتر. ها؟ التواتر. مشترك إنساني. هذا لو أمكننا تحرير هذا الجانب في العلم، هذا الجانب في المعرفة، لو أمكننا تحريره جيدا حتى لا تتداخل المعاني مع بعضها، معاني الشرعية بالمعاني العقلية بالمعاني العادية، هي بتتداخل في جوانب لكن لها قانون ينظمها، لها أشياء تنظمها. كيف يعمل الدليل الحسي مع العقل، كيف يعمل العادي مع الشرعي، كيف يعمل هذا له قانون ينظمه. لكن ما كان مشتركا إنسانيا ما تصبغوش بقى بالصبغة، يبقى إنسان. طب ما نستدل به على الشرع، نستدل به على معاني الشرع، لأن الشرع بيحيل الشرع بيحيلنا على العقل وبيحيلنا على العادة وبيحيلنا على الحس، يحيلنا على الحس. ما قالش لمجزز المدلجي، حديث مجزز، قالش للرجل أن أتاه ذلك لعله نزعه أرق، أشياء علوم تجريبية عادية. فقالش المرأة التي جاءت تشكو زوجها وتقول له كويس اللي الجماعة مش موجودين. سمعه إلا مثل هدبة الثوب. فقال رفاعة تريدين لا كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير، تنطقوها الزبير، كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير. نعم لا رفاعة، لا تريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى يذوق سيلتك وتذوق سيلتك، هو نفسه الحديث. فكان حتى جاء زوجها وقال والله إني لا أمكتها نكتة الأديم. وجاء ومعه بنوه، معه ابنين له، قال لا يشبهانه، شبه كذا بكذا. فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال تزعمين ما تزعمين أو تقولين ما تقولين، وهؤلاء بنوه أشبه به، شبه الغراب بالغراب. يعني حديث لما تجمع طرق طريف، يعني فيه طرافة. يعني اعتمد في هذا على ايه؟ طب وعلى ما استند النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفأرة في مسلم؟ قال الفأرة لا أراها إلا أمة من بني إسرائيل، إن قدم إليها ألبان الإبل لم تشرب وإن مسخت، أمة من بني إسرائيل مسخت، لا أراها إلا الفأرة، إن قدم إليها ألبان الإبل لم تشرب وإن قدم إليها ألبان الغنم شربت. طب الدليل ده على إنها من بني إسرائيل إيه؟ إيه بقى الدليل بقى على إن من بني إسرائيل؟ الرسول بيستدل يقول أمة من الأمم مسخت لا أراها إلا الفأر، إن قدمت إليها ألبان الإبل لم تشرب وإن قدم إليها ألبان الغنم شربت. إسرائيل حرم سيدنا يعقوب كان قد حرم الإبل وما تنتجه الإبل على نفسه، فحرمها الله على بني إسرائيل. قال إيه؟ كل الطعام كان حلا إذن إلا ما حرمها إسرائيل على نفسه. كويس. فكان محرم عليهم ألبان الإبل. وبعدين لما الأمة دي مسخت بقي هذا الأمر في الجينات حتى بعد المسخ. الخصائص الوراثية. الخصائص بقيت بعد المسخ. ودي أنا كنت بسطر كلام عن بمعنى أن الله إذا حرم شيئا أعان عليه حتى يغرز ذلك أو حتى يغرس ذلك في طبيعة الإنسان أو في دمه. وكنت بأشير إلى ذلك أيضا بقضية الأمة من الرضاع. الأمة من الرضاع قبل أن ترضع هي إيه؟ هي حلال. وبعد ما ترضع تجد الإنسان لو نام على رجلها ولا خالته ما ولا حاجة. الله. كنت بقول إن الله إذا حرم شيئا أعان عليه وإذا أوجب شيئا أعان عليه. كنت وإن المعاني الشرعية أو المعاني إذا إذا إذا إذا استقرت وصارت عامة في المجتمعات وتوارثها الأبناء عن الآباء انتقلت مع أنها معاني مكتسبة في الأصل. ولفت نظري قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا. تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لا يلد إلا فاجرا كفارا. فيحكم على الآتي. هذا مولود على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة. فولا يلد إلا فاجرا كفارا. فبعضهم قال باعتبار المآل لأن الرجل كان يحذر ابنه من سيدنا نوح. سيدنا نوح مكث 1000 سنة إلا. فكان الرجل يقول لابنه يا بني أحذرك من هذا الساحر الكذاب فقد حذرني منه جدك. يتوارثون الكفر. فصارت حتى بقت في الجينات يعني. كنت كتبت خاطرة من 3-4 ورقات حول هذا المعنى. كنت بستشهد عليه من مواطن من الكتاب ومن السنة تقرب هذا المعنى. وإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم إلا الخبائث. وإذا حرم شيئا نفر الإنسان منه جعل فيه ما ينفر حتى يعينك على الامتثال. وإذا أباح شيئا جعل فيه ما يجذبك إليه أو يدعوك إلى تناوله أو لا يمنعك منه. ده خارج ده يعني خاطرة الشاي. دكتور محمود احنا بنقول الله يعني ايه الحوار. اذا اذنت لنا بالكلام علمائنا اذا كحوا فالكحه بعدهم دي عندنا غاليه جدا. ها تطلع تقول ايه حدثنا وقد انبأنا. الله يا الله يكرمك. تترجم. نعم. قصة قيس لما بدأ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من القوم الكافرين. زي الهود في الأول ما أوتيكم كل شيء المفروض عطلها يديها الإيمان. لكن البيئة سيطرت عليها. كنت أشرت في مرة إلى بعض الأحاديث التي فيها تحليل اجتماعي. تحليل بيئي. تحليل اجتماعي. هو اذهب إلى قرية كذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. وأحاديث كثيرة جدا. أيضا كنا يعني احنا بصدد كلام يعني إعداد شيء يخص الموجهات الشرعية في العملية التعليمية والتربوية. موجهات الشرعية لتحسين وتجويد عناصر أو مكونات العملية التعليمية. أنا بعمل حاجة زي في هذا الصدد يعني كلفت به يعني من قبل المعهد العالمي للفكر، كنت تقف على أحاديث في موجهات تربوية توجه العالم في لتجويد العملية التعليمية وعناصر التربية، سواء كان العناصر التربية سواء السياسة التعليمية والأهداف والمعلم والتلميذ أو الطالب والمنهج والبيئة المحيطة، سواء كانت بيئة عامة أو بيئة خاصة، بيئة تربوية وقضية التقويم، إيه الموجهات الشرعية اللي تجعل الأداء أو الناتج في هذا كله على أعلى ما يكون من الجهة الشرعية. كنت بجمع حديث وآيات، يعني قصة موسى والخضر مثلا لو شفت فيها العناصر التربوية أو التعليمية فيها وغيرها من القصص والمواقف وتعليم الغراب حتى حتى تجد في القرآن شيء بحر، كأنه يخيل إليك كأن القرآن حشد آياته لهذه المهمة. كذلك تتنظر في السنة كأن السنة حشدت كلها لهذه المهمة، كأن يعني كأن بينما سيطر قضية اجتماعية أو قضية مشكلة للأمة وتقرأ النصوص بتجارب تعيش مع القرآن وتصلي بالآية، كأن القرآن حشد كل آياته أو معظم آياته لعلاج هذه المشكلة، وإذا أتت مشكلة أخرى كأن القرآن كله بيحشد لعلاج هذه المشكلة. فحاضر، يعني القرآن حاضر، حاضر طبعا حاضر برضا، حاضر بمعاني في قضايا الأمة المختلفة. ننتقل بسم الله. الباب الأول في أدلة الفقه. المقصود بالأدلة هنا الأدلة الإجمالية، وهي الطرق التي يستفاد منها الفقه، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ويطلق الدليل على الدال وعلى النص، يعني على النص وعلى الذي يستدل به. والدليل عرفوه بأنه اصطلاحا بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، ما يتوصل بصحيح النظر فيه. لم يقولوا ما يتوصل به إلى المطلوب، لأن الدليل قد يكون موجودا ولا يستعمله الناس ولا يستفيدون منه، ويكون موجودا ويحاولون الاستفادة منه ولكن لا ينظرون فيه نظرا صحيحا من حيث ترتيب المقدمات على وجه يصلح، فلا يصلون إلى المطلوب. ولذلك قال بصحيح النظر فيه، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقد يوصل الدليل إلى قطع، النتيجة تكون قطعية، الحكم قطعي، وقد يوصل إلى ظن، فإن كانت مقدماته قطعية أوصل إلى قطع لا محالة، وإن كانت مقدماته ظنية أو بعضها ظني وبعضها قطعي أوصل إلى إيه؟ أوصل إلى ظن. والجميع ما أوصل إلى قطع وما أوصل إلى ظن يسمى دليلا. وبعض المتكلمين خصوا الدليل بما أوصل إلى قطع، وجعلوا ما أوصل إلى الظن سموه إيه؟ أمارة. إذن جمهور الفقهاء والأصوليين عندهم الدليل هو ما أوصل إلى قطع أو أوصل إلى ظن بعد النظر الصحيح وما إلى ذلك شروط. والمتكلمون يقولون ما أوصل إلى قطع دليل وما أوصل إلى ظن أمارة. في اختلاف بين الأصوليين أو الفقهاء وبين المتكلمين لا خلاف، كل يقسم على حسب علمه. المتكلم الذي يتكلم في العقائد ويحاجج عنها، هذا مقصوده القطع ولا مقصوده الظن؟ مقصوده القطع، مقصوده القطع. العقائد تحتاج إلى قطع، فالدليل عندهم هو ما يوصل إلى قطع، أي أوصل إلى حكم تبنى عليه، يبنى عليه اعتقاد. ومن هنا فما أوصل إلى ظن ليس من اهتماماته، ليس من جملة اهتماماته، وإذا وصل إليه يكون هذه أمارة وليس دليلا. عندنا ما أوصل أنا أعني بالأصولي، عندنا المتكلمين أو الأصوليين والفقهاء عندهم المعاني بعضها يحتاج إلى قطع وبعضها يكتفى فيه بالظن إذا استند إلى قطع، إذا استند إلى إيه؟ إلى قطع. فهم يكتفون أحيانا بالظن، والظن قضية الوصول إلى الظن الاجتهاد، الاجتهاد واستفراغ الوسع لتحصيل حكم، لتحصيل ظن بحكم شرع. ويجعلون معظم الأصوليين يجعلون المسائل القطعية ليست من مسائل الاجتهاد، لأنه لا يبذل فيها جهد، لا تقال اجتهدت في حمل القلم أو اجتهدت في حمل الماء أو اجتهدت في، لكن اجتهدت في حمل الصخرة. ومن هنا فالمسائل القطعية زي وجوب الصلاة وحرمة الربا وكذا، قالوا هذه ليست فقه أصلا وليست مسائل اجتهاد، وإنما الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل ظن. لماذا لم يكون لتحصيل قطع؟ قال لأن القطعيات لا تحتاج إلى اجتهاد، لا تحتاج إلى اجتهاد. من أجل هذا أقول لكم إن من يأتي على مسائل الاجتهاد والتي تعدلت فيها أنظار الفقهاء والمجتهدين، وبعضهم قال بقول وبعضهم قال بآخر، من يأتي فيقول فيها القول القاطع في مش عارف قطع الايه والقول القاطع في كذا، أعرف أن هذا يكذب، هذا يخدع. فيش حاجة اسمها قول قاطع في مسألة اجتهادية تعددت فيها أقوال العلماء واستقر فيها الخلاف. يبقى هنا ممكن يقطع بترجيح، طب يقطع بترجيح هل يقطع بتخطئة؟ لا، لأن القول المقابل قد يصلح في مكان آخر، وقد يصلح لشخص آخر، وقد يصلح في زمن آخر. فالاختلاف كاختلاف الليل والنهار، الليل مطلوب والنهار مطلوب، ويتعاوران على الموضع الواحد، وهما موجودان على وجه الأرض في كل لحظة، كل لحظة على وجه الأرض فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وكل لحظة فيها ليل ونهار، ليل في مكان ونهار في مكان آخر. ما ماشي، هي تغرب عن، هي طول ما الشمس تغرب على قوم وتشرق على آخرين طول اليوم، وهي في استواء في مكان، في كل لحظة في كل ثانية جميع الأوقات على وجه الأرض. هذا ليس مستغرب، أو ليس هذا شيء ما أظن أنه بده يعني عند الجميع. يقول لك القول القاطع في ان كذا واجب، في ان كذا فرض، في ان ما فيش قول قاطع. تقول لي انت بتخدعني، لانك انت بتقول لي القول القاطع وبعد كده تقول لي القول الاول قول مالك، والقول الثاني قول الشافعي، والقول الثالث قول ابي حنيفه، القول الرابع قول ابي ثور، وانت تقول لي بقى القول القاطع هو الثاني. اذا هذه القواطع خفيت على الائمه الاخرين، ومن خفيت عليه القواطع لا يعد إماما، من خفيت عليه القواطع أنا لا أعده إمام. فاهمين هذا الكلام؟ الأحكام العقدية في قواطع، بس الأئمة ما اختلفوش فيه، الأئمة الكبار ما اختلفوش فيه، إنما اختلفوا فيما خفي دليله، وقد يختلفون في الدليل الموصل إلى المعنى لكن لا يختلفون في المعنى نفسه. فطبعا العقائد فيها قواطع وفيها ملحقات، ولذلك من أدخل هذه الملحقات ليسوقها مساق القطع هذا مجرم، سيترتب عليه تكفير، إباحة الدماء، تفريق زوجات، عدم مواريث، دفن كذا، دعاء له أو دعاء عليه، هذا شيء ده كارثة كبيرة جدا. من هنا فالملحقات لم تكن من مسائل السب عند جميع العلماء، قالوا هذه ليست مسائل السب، يعني لا يوصف المخالف فيها بأنه فاسق أو كافر، بأنه مشرك، بأنه مش عارف، هذا كلام ده تجاوز، هذا تجاوز. ويعني نرجو ان يعني في كنا زمان بنقول في عقائد لأصول العقائد وفي للعقائد فروع، لقيت عند بعض العلماء ترجمة أجمل شوية من حكاية الفروع، لأن الفروع بديها درجة ملحقات العقائد. زي اللواحق، فهي تلحق بها ولكنها ليست في قوتها، تلحق بها ولكنها ليست. زي الكلام في الأسماء والصفات اللي هي الصفات الخبرية وقضية التأويل وقضية التشبيه وقضية مش عارف التفويض والتفويض على ما. هذه كلها من ملحقات العقيدة وليست من أصول العقيدة، لأن النبي لم يعلمها للصحابة ولم تذكر في أحاديث الدعوة إلى الإسلام. هتقولي كتاب الإيمان، هاتوا كتاب الإيمان في البخاري في مسلم في كل، هل فيها كلام عن إن من قال كذا وكذا؟ لكن لا، صوت خبري فهمت في ضمن الإخبار. تولى وهناك محامل والجميع يضطر فيها إلى ولكن يختلفون في مواضع التأويل، فيأتون في مثال ويكون هذا ليس موضع التأويل لأنه لم يقم على التأويل دليل، والثاني يقول لا عندي دليل عقلي أو عندي دليل كذا. خلاص له ذلك، له ذلك، والناس يحتمل لكن جعلها بقى من معاقد الإسلام وفيها الولاء والبراء وفيها تمييز الناس وكأن احنا بنصنع دوائر للعقيدة، نحن نصنع ونعم من خلال حتى فهمنا دوائر، فندخل فيها من نشاء ونخرج من نشاء، وغيرنا يعمل دائرة أخرى يدخل فيها من يشاء ويخرج من يشاء، والدوائر متداخلة ففي قاسم مشترك. انتبهوا لهذا الأمر حتى لا نتفرق بدون داء للتفرق، ليس هناك داء للتفرق، إنما عندنا من مما يوحدنا الكثير في القرآن والاكتفاء بما فيه، هذا كافي. وما بعد ذلك الناس تتخصص، من يتخصص في العقيدة ويحاول يغوص بقى في أعماق كلام القدماء والأقدم حتى الفلسفة اليونانية للفلسفة الإسلامية للفلسفة الغربية، يخوض ليرد عن دين الله ويبين الحق ويظهره في صورة النصاعة الجلية. هذا تخصص، يعني هذا تخصص لا تحمل عليه الأمة، وكذلك أيضا فيما هو من الملحقات لا تحمل الأمة على مذهب من المذاهب ولا على رأي من الآراء، وإنما عرض الإسلام من زواياه الفسيحة وليس من الزوايا الضيقة، عرض الإسلام من زواياه الفسيحة وليس من الزوايا الضيقة. لا ظنية أو بعضه أقيم الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن أقيم الصلاة تقتضي الوجوب، إذن الصلاة واجب. ده بتعملوا قياس، يعني تعملوا قياس على وفق الأقيسة الأخرى، يعني ومن كل لا يعني هذا كله مسكر الخمر وكله خمر حمراء، هذا كله مسكر الحرام، وهذا نص، ده قياس بالنص. طويت النتيجة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والنتيجة إيه؟ طبعا طويت القرآن ببلاغته ويطوي مقدمات، بل قد يطوي النتيجة، لكننا لم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين، فلم يتقول علينا بعض الأقاويل. لكنه لم يتقول علينا بعض الأقاويل، ولم تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا، لكنه لم يتقول علينا بعض الأقاويل فلم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين. قياس استثنائي، قياس استثنائي. هو بينظر إلى القطعية من ناحية الثبوت والقطعية من ناحية الدلالة. القطعية من ناحية الثبوت يحتاج إلى تواتر، إما قرآن وإما سنة متواترة وإما إجماع أهل العلم، إجماع صحيح ثابت. وبالنسبة للدلالة أن تكون الدلالة واضحة، وعندنا وضوح الدلالة درجات، نبدأ من النص في أعلى مراتبه، والنص اللي هي ملحقات النص، اللي هي أنا عنونت لها في المذكرة اللي كانت عندكم ما يجري مجرى النص، وهو ليس نصا ولكنه جرى مجرى النص، إما بقياس جلي أو بتنبيه أو يعني مفهوم موافقة، فلا تكن لهما أوف الضرب، يجري مجرى النص لها في وضوح الدلال. وقد تخفى قليلا لكنه أقرب إلى القطع، وقد يخفى فيصل إلى الظن، وقد تخفى فنصل إلى المجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان، وقد تخفى جدا. المشكل الذي استأثر الله بعلمه تعبيدا للعقل، وهذا ليس بكثير لكنه إنما أتي به في مواضع ليعبد العقل لله، كما في العبودية. طب عبودية الجوارح بتركع وتسجد، طب عبودية العقل يسلم جزء، يقر بالعجز ويسلم حتى لا يتأله العقل، حتى لا يدعي، لأن في بعض العقول تقول لك احنا نعرف كل حاجة، احنا ما فيش حاجة تخفى، احنا مش عارفنا، فلا بد. وحتى يقر العقل بنعمة الله عليه، فأصبحتم في كل بفضل الله وبرحمته، برحمة الله وبنعمته في الواضحات، أن هذه الواضحات لو كان الله سبحانه وتعالى لم يوضحها كان العقل هيبقى في نفس الحيرة، ولكنها لما وضحها وبينها جاءتنا سلسة. فقد مجيء الشيء سهل قد لا يشعر الإنسان بقيمته إلا إذا حرم منه في موطن آخر، فإذا حرم منه في موطن آخر يشعر بالنعمة. هذا فيما أفهم يعني. وشرط الدليل أنا سأتي في إن شاء الله، شرط الدليل السمعي أو الدليل الشرعي أن يكون واضح الدلالة، شرط. هل طريقة الأصوليين في استخراج وجه الدلالة من الدليل هي نفس طريقة المناطق، ولا افترقوا في شيء واجتمعوا في شيء؟ يعني هل عشان أصل إلى دلالة قطعية من النص لابد أن أضعها في سياق؟ لا، ليس بالضرورة أن أضعها في سياق منطقي، لأن بعضها بدهي، بعضها فطري، بعضها فطري. ولذلك كثير من العلماء الذين لم يشتغلوا بعلم المنطق وصلوا إلى دلالات، حتى الذين حرموا الاشتغال بالمنطق، أي نعم هم حرموا الاشتغال بالمنطق اليوناني اللي هو المشوب بالفلسفة أو غير المصفى، لكن حتى الذين منعوا الاشتغال بالمنطق وصلوا إلى أدلة، وصلوا إلى دلالات، وصلوا إلى أحكام. كيف وصلوا؟ لأن هو هذا المنطق جانب كبير منه فطري، وجانب يكتسب، محتاج مهارة يكتسب. فليس بالضرورة أن أصوغه نفس الصياغة، لكن إذا أردنا أي استدلال نصوغه على نفس الصياغة نصوغه، لنقيس هل هو من الدروب المنتجة أم من الدروب العقيمة، هل تحققت فيه شروط الإنتاج أو لم تتحقق، سواء كان من الشكل الأول أو من الشكل الثاني أو من الشكل الثالث أو من الشكل الرابع. والكل بيقول في النهاية ده للمحترفين في المنطقة وأنا لست منهم, الكل بيقول في النهاية للشكل الأول يعني ممكن يعدل حتى يتناسق ويتناسب مع ترتيب وتركيب الشكل الأول. وفي الشكل في الأشكال في شروط في المادة وشروط في الصورة كما تعلم, وأي استنتاج ممكن نطوعه ممكن يعني نصيغه الصياغة المنطقية. هل بالضرورة؟ لا ليس بالضرورة, ولكننا إذا أردنا أن نضعه على محك الاختبار فلا بد أن نرتبه الترتيب ده عشان نشوف الدروب المنتجة والدروب العقيمة والشروط متحققة أو غير متحققة. والمنطق باعتراف أهله من قديم الزمن أنه لا يعطيك جديدا ولكنه ينظم الموجود ويختبر, ينظم الموجود. فأقول لك أن قد أثبت الإمام فلان تبعا لفلان وبعدين حتى الغربيين وديكارت وغيره قالوا أثبتوا عقم هذا العلم وأنه لا يفيد جديدا ولا يوصل إلى جديد. من قال لكم أن هو أن أهله اللي كلموا في التصورات والتصديقات قالوا إحنا بنوصل لجديد, بنجيب لكم نتائج مش موجودة, بنجيب لكم حاجة غير موجودة. ده لو جابوا حاجة غير موجودة تبقى باطلة. ده هو بينظم الموجود ويرتبه ويختبره وأيضا يؤهل من يريد أن يستدل أن يسير على يعني يراعي هذه القافية. إذا لم يراعيها حكمناه إليه فهذا هو. فمن قال أنه لابد أنه وجابوا المنهج التجريبي وكله صفصطة. ليه كل الكلام صفصطة؟ لأن المنهج التجريبي لا يتعارض مع التصورات والتصديقات. ده له مجال وده له مجال, وحتى مع التجريب سيستعمل القياس. هو لما يقول كل العينات أظهرت كذا وبعض العينات لم كذا, إذن لابد تصاغ أصلا أو يمكن صياغتها على وفق الترتيب المنطقي. فالذي يقول أنه هو لا ينتج ولا يؤدي إلى جديد وأن الأمر صار الآن المنهج هو المنهج التجريبي, وهذا كلام خطأ, كأنه بيعمل تعارض بين أشيئين غير متعارضين. يقولك تتبع قول الله ولا قول الأئمة؟ أنت متعبد بقول ربنا وقول النبي ولا بقول الشافعي؟ ما هو قول لماذا تحدث تعارضا؟ قول الشافعي هو توضيح لقول النبي, هو شرح له, هو بيان لمعناه, هو استنباط منه, هو استنتاج يعني. وبعدين للفقه مجال, قد لا تأتي الأدلة بالوضوح لتوقفنا على الأحكام. أنا كنت بقرأ قريب يعني من أيام بقرأ يعني استدلال للإمام الباجي وهو يتكلم على إن المعصية تمنع الرخصة أو لا تجيز للإنسان إن هو يترخص بالفطر في السفر أو بالقصر الصلاة إذا كانوا مسافر سفر معصية يعني. نعم طيب دليلها ايه بقى؟ ما دليلها؟ هذه قاعدة. ما دليلها؟ شوف اللي هو بيقول ايه؟ بيقول لما أثرت الطاعة في التخفيف كما في منى فيها جمع بين الصلوات حيث لا سفر. ممكن الإنسان قاعد في مكة بقاله شهرين قاعد مستني الحج, لكن لما يروح منى يجمع بين الصلوات. وأثرت في التخفيف في على عرفة اللي هو القصر مع الجمع. لا في منى أنا قلت يجمع, لا قلت يصلي قصرا من غير إيه؟ من غير جمع. وفي عرفة ومزدلفة القصر معه حتى لو لغير المسافر. قالوا هذا من أحكام النسك وليست من أحكام السفر, بدليل أهل مكة يفعلونه. ولما أثرت الطاعة في التخفيف لم تؤثر المعصية فيها، كان للمعصية تأثير مقابل. قياس عكس بالضبط. قالوا هذا استنباط مين؟ وقالوا إنما يكون السفر في المباحات إعانة على المباحات وإعانة على الطاعات، كما في سفر الحج أو في سفر كذا أو في السفر للمعاش. وإذا ضربتم في الأرض كان التخفيف للإعانة على هذا المباح والإعانة على الطاعة. والمسافر للمعصية الشرع لا يعينه على المعصية بأن يخفف عنه، إن هي جعل التخفيف للإعانة فلا يعان. هذا في نصوص واضحة لهذا، ولا كان شوف استلال من إيه؟ انتزاع من تصرف الشارع. ولم يقل ومن سافر معصية فلا فطر له ولا أو لا يجوز له أن يفطر أو فامنعوه من ما لم يقل، لكن ما تصرفش. هذا عمل فقهاء، هذا عمل اجتهاد لا يكتفى فيه بظاهر النصوص. قد ينازعه غيره فيقول أن قياس العكس من النقيصة الضعيفة أو ما إلى ذلك، أو أنا لا أقول بقياس العكس، أو أني فهو يبقى الكلام فيه أصل من الأصول وليس في الفرع، فنحرر الأصل، نقف على شيء في حكم قياس العكس ومدى دلالته على الأحكام. طيب، قال أدلة الفقه المتفق، أدلة الفقه المتفق عليها بين الأئمة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو من الدين، لأن أهل الشرع إنما قالوا به لورود الأمر، يعني في قوله فاعتبر وغير ذلك، يعني الأمر بالعدل، للقياس من العدل، وإعطاء النظير حكم نظيره والشبيه حكم شبيهه، ومن العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل، وهو فطرة كما سيأتي الكلام فيه. فأدلة الفقه المتفق عليه. طيب، إذن هذا احنا عندنا وقفتان. الوقفة الأولى أن بعض المذكورات ذكر العلماء فيها خلافا، وفي الإجماع وفي القياس، كيف عدها من المتفق عليه. الأمر الثاني، الوقفة الثانية في تقسيم الأدلة الإجمالية أو طرق الفقه أو مصادر التشريع إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما ذكرهم للإجماع وللقياس في الأدلة المتفق عليها مع إيراد خلاف بعض العلماء أو بعض الناس كالنظام ومنكري الإجماع أو منكري بعض أنواع الإجماع، وفي القياس كخلاف الظاهرية وبعض العلماء في بعض أنواعه، كونهم ذكروا الأربعة من المتفق عليه وذكروا خلافا في بعضها، هذا تنبيه على أن هذا الخلاف غير معتبر، وإنما يذكر الخلاف للتحذير والتنبيه على ضعف مأخذ المخالفين، وأن الأمة أجمعت ومارست الإجماع 200 عام، قرنين من الزمن قبل أن يوجد النظام وقبل أن ينكر النظام، والأمة مارست القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى جاء من أنكر كداود فالأمة مارست القياس ومارست الإجماع قبل أن ينكر المنكرون، فإنكارهم مخالفة لما اتفقت ومارسته الأمة في العصور الأولى. فإذا ذكر الخلاف ليس لأنه خلاف معتبر، إنما هو في حكم العدم، لكن لما ذكرت الأقوال المخالفة في صورة أقوال وذكرت لها شبهات في صورة أدلة كان لابد من عرضها على هيئة أقوال. يعني كيف أرد؟ كيف أرد؟ يعني حينما يقول قال النظام إبراهيم بن سيار النظام هذا قالوا يعني له آراء في هو له آراء خاصة يعني غير صحيحة، وحتى ذكروا في ترجمته أنه وقع في داره سكران فمات، مات سكران. عايز يقول لك ان اللي خلفه ليسوا على على على على النهج القويم، ليسوا علماء معتبرين في الأمة من أهل هذا الشأن، إنما هو من أهل الكلام. طب هذا كلام في الإجماع والقياس، واضطرب النقل عنهم أيضا، فقيل ينكر الإجماع، وقيل يقول كل قول قامت الحجة عليه فهو إجماع، فهو كأنه يدخل الإجماع في بقية الايه في بقية الأدلة الإجمالية. فيعني يريد الأصوليون أن يقولوا لك أولا النقل عنه مضطرب، وفي اعتباره هو شخصيا ومن تبعه إنما هذا قول يعني الخارجين عن المنهج القويم، حتى منهج أهل السنة. حتى لما ذكر للإمام أحمد أن فلانا ينكر الإجماع وقال هذا قول خبيث، قول خبيث، فالأمة أجمعت ولم يكونوا بحاجة إلى إقامة أدلة، حتى كانت المعاني مستقرة بدون حضور دليل خاص، بدون حضور دليل خاص. يدل على ذلك ما أورده الإمام ابن السبكي والإمام البيهقي، الإمام ابن السبكي في الطبقات والإمام البيهقي في مناقب الإمام الشافعي وغيرهما من المترجمين عن الإمام الشافعي أنه كان جالسا فدخل رجل وقال للإمام إيش الحجة في كتاب الله، هكذا ورد إيش الحجة في كتاب الله أو من كتاب الله، قال القرآن ثم السنة ثم الإجماع. فقال الإجماع أمن كتاب الله تقوله؟ فسكت الإمام فقال إن لم تأتني بدليل من كتاب الله وجب عليك أن تتوب وتستغفر الله. قالوا فتغير الإمام وقام وغاب عن الناس 3 أيام، قال أجلتك 3 فإن أتيتني بحجة وإلا فاستغفر الله، ثم انصرف. انصرف الإمام أيضا وغاب عن الناس 3 أيام، ثم أتى في الموعد وقد اصفر لونه الإمام الشافعي. قال فما لبث أن جلس الإمام الشافعي حتى حضر الرجل وقال حاجتي. قال نعم، يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فقال لا يكون متبعا سبيلهم وهو يخالف إجماعهم. قال صدقت وانصرف. ثم قال الإمام الشافعي قرأت القرآن في كل ليلة 3 في كل يوم حتى وقفت عليه. طب هذا كان معنى كيف كان يقول به الإمام والدليل غير حاضر، والدليل غير حاضر، لأن هذا دعبت الأمة على ذلك. الإمام الشافعي ليس هو أول إمام في الأمة، لكن سبقه أئمة، سبقه شيوخ، سبقه مذاهب، وكل يقول بالإجماع، والصحابة مارسوا هذا تطبيق العمل، الإجماع العملي من الأمة، التطبيق العملي للأمة أن مارست الإجماع، فكان ليس بحاجة إلى دليل. فلما أتى منكرون احتاجوا للرد، وحينما احتاجنا للرد ظهرت كلماتهم في صورة أقوال وشبهاتهم في صورة أدلة، فظهر كأنه خلاف في الشكل. هتقولوا يعني الدليل كان غائب؟ نعم، فيه فرق، العلماء يفرقون بين شيء اسمه في العلم في نظرية المعرفة بين الكشف والتبرير، تسويغ يعني، كشف والتسويغ. فالكشف تكون الشيء موجود لكن تبريره، تسويغه، التدليل عليه قد لا يكون حاضرا لاكتفاء بالوجود الحسي أو الوجود الذي لا ينكر. مثل أنا أقول لكم تقريب الأهرامات، من بناه على وجه اليقين ده نعرف، متى بني، ما الهندسة التي بنيت على أساسها هذه الأهرامات على وجه اليقين. لحد الآن في نظريات ولا لا، وتخمينات ولا لا، كتير كتير يعني، نظرية ولا اثنين ولا ثلاث. طب هذا، هل هذا يكر، هذا الخلاف يكر بالإبطال على الشيء المشاهد بأن ننكر وجودها؟ هكذا، هكذا هنا في المعاني، هذا في الحسيات، هكذا هنا في المعاني. ففي فارق بين الكشف وبين التبرير. يقول لك تعالى، أنتم ستجدون هذا، تحتاجون هذا الكلام الذي أقوله الآن في مئات المسائل، بل من في المسائل الخطيرة كمان. يقول لك إذا كان العلماء قالوا في ومن يشقق الرسول هذا، ومن يشقق الرسول هذا الدليل أورد العلماء على الاستدلال به على حجية الإجماع 11 اعتراض، وده وارد فعلا. إذن حتى في النهاية دلالته على حجية الإجماع تبقى ظنية ولا قطعية؟ قل لي. فاعتبروا يا أولي الأبصار، دلالته على، هل دلالته قطعية على حجية القياس؟ اختلفوا كثير. شو يقول لك إيه؟ يقول لك كيف تقيم لي يعني دليل في النهاية هو دليل ظني على معنى أنت تدعي أنه قطعي وأنه متفق عليه وأنه كذا؟ خدت بالك؟ فكيف استندوا إلى هذا الشيء وأنت تريد أن تلبسه ثوب القطعية الآن، مع أنه في الحقيقة قطعي، وأن الاستدلال عليه إنما هو استدلال بمجموع أدلته لا بدليل خاص، بمجموع الأدلة. فهذا ظن مع آية أخرى، مع موقف، مع عمل للنبي، مع عمل للصحابة، مع ممارسة للفقهاء، هذا يورثني قطع. فإذا تنظر في أحد الأدلة، تنظر في أحد الأدلة دليلا دليلا، ثم تغفل النظر الكلي لمجموع هذه الأدلة، وده المأخذ اللي أنا قلته لبعض من حققوا الموافقات أو غيره، إنه هو لا ينظر النظر الكلي، فينظر يقول لك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث في دلالته كذا، هذا الأثر لم يثبت عن فلان. هو يستدل، هو يريد أن يقيم دليلا استقرائيا ويكتفي بإيراد الأدلة الواضحة في الباب دون الأدلة التي تحتاج إلى وجه دلالة وإعمال، فيقول لا ضرر ولا ضرار، فتقول له مرسل. لكن هذه القاعدة مبثوثة في جميع أبواب الفقه، والعلماء يراعونها، وقضية أن الضرر يزال، هذا شيء قطعي في الدين. فإذا استدل عليه بدليل لا ضرر ولا ضرار، حديث مرسل، فإنما لأن يستدلون به لأنه أوضح الأدلة وأعمه في الموضوع. لأن لو قلت ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لك هذا في الزوج، ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، قل هذا في الزوج. طيب لا تضر والدة بولدها، قل هذا في الرضاع. ولا يضر كاتب ولا شهيد، يقول لك هذا في الشهادة والكتابة الديون. يعني يحدد لك الباب اللي جاته. لكن لا ضرر ولا ضرار له باب، حتى ولو كان، حتى ولو كان الحديث ليس قطعيا أو فيه مقال، لكن المعنى إيه؟ طب فلما يجي يشتغل صفحتين ثلاثة يحقق لك في حديث معاذ وحديث لا ضرر ولا ضرار، ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وإن الله لم يجمع هذه الأمة على ضلالة، ويقول لك الأحاديث دي فيها مقال، قل له لكن المعنى لا مقال فيه. المعنى إيه؟ لا مقال. إذا فهمنا صنيع العلماء وتصرفاتهم، هنقول عشان لا تتعجبوا من إني ولكش الأصوليين كان يعني كثير منهم بضاعته مزجاة في علم الحديث، مزجاة دي بنقرأ كثير في تنتبهوا اللي مش بدعتهم مزدهى بقى اللي هم المحدثين بقى من الأصوليين. أمار خطيب البغدادي أورد هذه الأدلة في الفقيه والمتفقه وده مش بدعته مزدهى ولا حاجة. طب ابن عبد البر أوردها الأدلة دي على هذه المعاني وبتعته برضه مش مزدهى في علم الحديث. ما هو الزركشي محدث، ما هو النووي محدث أيضا وأوردوا هذه الأدلة في كتبهم، وابن السبكي محدث وأوردوا هذه الأدلة. فهل كانوا مجرد نقلة ومجرد يعني أغمضوا أعينهم عنها، ولا لكل علم طريقته في التدليل على معانيه ومسائله؟ فاهمين هذا الكلام؟ فيش مانعين. مين مانعين؟ جاب مثال قال الصلاة مثلا، الصلاة فرض في القرآن فرض بالسنة، ثم يأتي الفقهاء يقولون وبالإجماع. ما فائدة الإجماع مع وجودها في القرآن والسنة؟ خلاص انتهى الموضوع. لأن الأدلة احتمالية، لأن بتقول أقيم الصلاة قد يكون هذا الأمر للندب، مش الأمر يحتمل أن كل الوجوب يحتمل أن كل الندب. فلما يكون في احتمالين ويجي الإجماع يقول هي للوجوب، فكأنه نفى الاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني لا يأتي ليس مقصودا بالشارع قط، فينقل الأدلة من الظنية إلى القطعية ويمنع الاجتهاد فيها بعد هذا يقفل، فكأنه تحصين لفكر الأم. وأنا ذكرت من هذه المعاني 11 معنى من فوائد الإجماع. خدت بالك؟ لا، ولو قال لك إن مسائل الإجماع محدودة وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، وإذا بحثنا عن أدلة الإجماع عن مسائل الإجماع وجدنا يعني الإجماع في المسائل التي دليلها قطعي فلا حاجة بنا إلى الإجماع، هذا الكلام أنا عندي له رد. لما عالم كابن القطان يورد 4000 مسألة إجماعية في كتاب مسائل الإقناع في مسائل الإجماع، وصاحبنا اللي بيعترض بيقول لك مسائل الإجماع تعد على أصابع اليد الواحدة، أقول له إذا كان العلماء في المتفق عليه في المجمع عليه أوردوا وبعضهم أورد 4000 والإمام الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني في شرح الترتيب المسائل الإجماع 20000 مسألة، الإمام ابن تيمية يقول في مسائل الإجماع وهو دليل معظم أحكام الدين، أحكام الملة، معظم أحكام الملة ثابتة بالإجماع، ويقول هذا كلامه ليس ببعيد، كلامه ليس ببعيد، يقول هذا. وصاحبنا بيجي يقول مسائل الإجماع لا تعد على سمع، أقول له أنت تحكم على نفسك بأنك لا تتكلم في الفقه لا من قريب ولا من بعيد، لأني إذا أورد العلماء آلاف وأنت لا تعرف من هذه الآلاف إلا 4 أو 5 فلا وآلاف في المتفق عليه، مش العلم، مش العلم العام، العلم العامة مش علم الخاص، وأنت لا تعرف من علم العامة 4 5 فمعذرة مهما حملت من ألقاب ومهما أتيت من شهادات فأنت تحكم على نفسك بأنك لا ثقة في معلومك. إذا خفيت عليك إجماعات الأمة بالإجماعات اللي هي علم العامة بهذه الطريقة، أنت تحكم على نفسك بأنك لا تعرف شيئا، ابدأ اشتغل بالفقه من جديد. هذا أول شيء، إجابة جدلية. الإجابة الثانية أنت تنكر الموجود. كتب في مسائل الإجماع الإمام الصيرفي كتابا، كتب في الإجماع الذين نقلوا لنا الإجماع هم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله، إجماعات ابن عبد البر، ابن المنذر أليس من المحدثين الكبار؟ إمام محدث فقيه ولا لا؟ واعتمدت الأمة ما نقلهم الإجماع ليس في كتاب الإجماع فقط، بل في كتاب الأوسط وفي كتاب الإقناع، له الإقناع أيضا في مسائل الإجماع وله كتاب الإجماع. طب هيقول لك إن بعض هذه الإجماعات غير ثابتة وفلان الفلاني أثبت إن الإجماع غير ثابت في بعض المسائل. قل لك انكر السنة بقى. في كثير من الأحاديث، آلاف الأحاديث تنقل ليست ثابتة عن رسول الله، هو دليل كسنة، دليل كالسنة. فإذا كان سيزهدك في الإجماع إن بعض الإجماعات منقولة خطأ، فأيضا فلا تستند إلى السنة، لأن في سنن كثيرة ليست ثابتة عن، أو سنن منقولة يعني ليست ثابتة عن رسول الله. طب ما العمل؟ العمل التفنيد، العمل التفنيد. طب كيف نفند؟ العلماء، في علماء مختصين بنقل المذاهب، الإمام الريمي، أول مرة تسمع عنه طبعا، الريمي له كتاب ينقل فيه الخلاف والإجماع، الإمام ابن المنذر وهو إمام الدنيا باعتراف الإمام النووي قال وهو مرجع وهو وإليه المرجع في مسائل الإجماع، فقيه أصولي محدث. المهم إن أنا بأكد على محدث ليه؟ عشان الذين نقلوا لنا الإجماع محدثون، يعني علماء عندهم دراية بنقل الأخبار، كالإمام كابن حزم وهو مرجع في إجماعات الصحابة، لأنه لا يعترف إلا بإجماعات الصحابة. فلما ينقل ابن حزم إجماع ويجي بعد كده حد يقول ده مثلا يعني الإمام أبو حنيفة يرى غير هذا، أقول له هو إجماع صحابي، فما يأتي بعد هذا إما النقل خطأ عن أبي حنيفة وإما أنه مخالف الإجماع مثلا، لأن هذا حدة في النقل الإجماعات، إجماعات من بالذات؟ إجماعات الصحابة، لأنه لا يعترف إلا بإجماع. فنفعنا هذا، نفعنا في إن ده نقل، إن ما يخالف هذا، فإذا قال خالف عطاء هو ينقل إجماعات صحابة. فالخلاف الآتي خلاف أتى بعد سبق إيه؟ بعد سبق إجماع. ثم إني بدلا من أن نشترط للإجماع شروطا، وهو له شروط طبعا، شروط في المجمعين وشروط في المسائل الإجماعية وكذا، بدلا من أن نشترط، أولى من اشتراط شروط للإجماع أن تشترط شروط لتحقق الخلاف. وأنا قد نقلت اجتهدت وأعطيت بشروط للخلاف المستقر، إنه هو خلاف يكون في مسائل الخلاف، يكون في المسائل الظنية يعني، أن يكون غير مسبوق بإجماع ولم يلحقه إجماع أيضا. فلو هناك لو كان هناك خلاف ثم بعد ذلك أجمعت الأمة على أحد القولين زال الخلاف، زال الخلاف، يزول الخلاف. فهو لا يسبق بإجماع ولا يلحق بإجماع، ويكون في المسائل الظنية، ولا يكون لفظيا، يعني شروط متعددة إن شاء الله سأمليها عليكم في في في في وقتها، وسأتي بأمثلة لكل المسائل التي سبقت بإجماع ثم أتى خلاف. هذا الخلاف غير معتبر، لماذا ينقله العلماء وغير معتبر؟ ينقلونه للتحذير، كلهم للتحذير. وأحيانا خلافات تذكر للتحصين، تحصين فكر الأمة، يعني يأتي بأقوال افتراضية لا قائل بها وهم ينصون عليها، ويكون هذا القول لا قائل به، فمن قال به؟ من نقله هنا؟ إذا كان لا قائل به قال به من كتبه، لماذا؟ تحصينا للأمة، لفكر الأمة، في أن يأتي أحد بقى في عصر حالي ويقول لك أنا بجتهد وجايب آراء لم يقل بها أحد، ويروح قايل بقول، نقول له هذا القول ذكره العلماء وقالوا لا قائل به تحذيرا منه وصيانة وتحصينا لفكر الأم. وأنا عندي أمثلة سأتي إن شاء الله إذا كان لنا بعد كده التقاء هجيب لكم أمثلة كثيرة من هذا، وأنا جميعها مكتوب، جميعها ومكتوب، إن زي في المتواتر عدد التواتر، بعضهم قال 70 وبعضهم قال 314 وبعضهم قال 700 عشان عدد أهل الرضوان، و314 عدد أهل بدر، و40 عشان صلاة عشان الجمعة، وفي الآخر قالوا هذه الأقوال لا قائل بها. لا شغلونا بها، قالوا ما هو ده تحصين لفكر الأمة، عشان لو حد جه بعد كده يقول لك يجيب يذكر عدد من الأعداد التي اعتبرها الشارع في بعض الأحكام، وقال إذا كان الشارع يعتبر العدد يعني في بعض الأحكام ويقول العدد المعتبر لإقامة جمعة 40 فنحن نشترطه في التواتر، أو العدد المعتبر لرضا الله ورضوانه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة 700، فنحن نعتبر هذا العدد، أو كان العدد المعتبر في رضا الله ومغفرته وتصويبه وتسديده لعدد أهل بدر، فنحن نعتبر هذا العدد. فنقول لهم هذه الأقوال خطرت على بال العلماء ونبهوا عليها وقالوا اوعوا حد يقول بها، والحد قال بها قولوا له انت مخالف لإجماع الأمة لأن هذه الأقوال لا قائل به. فهناك أقوال تذكر لنخلف لفظ، بعض الأقوال تذكر لصيانة لفكر الأمة، بعض الأقوال تذكر للتحذير منها، بعض الأقوال تذكر لأنها خطأ لأنها سبقت بإجماع فتذكر أيضا للتنبيه. وكل ده بيتحسب، كل ده بيتحسب على الخلاف، وقول لك ان المسائل الخلافيه في الامه او في الشريعه كثيره جدا، وانهم اتفقوا على الا يتفقوا، وانهم كذا، وهم لا يدرون حقائق هذه الخلافات. وهناك خلاف هو من باب التخيير، انما تذكر الاقوال، كل الاقوال صح، التمتع والقران والافراد كله صح، ولكن الخلاف انما هو في ايها افضل، وايها افضل نسبي. فالافضل للاتي اللي داخل مكه يوم 9 ده، لماذا تقولون له تمتع؟ مش هيلحق يتمتع، فالافراد له احسن. التالت غير، يعني انت يعني ان هو يعتمر وبعدين يفك ملابس الاحرام وبعدين يلبسها تاني وبعدين يبدا ويكون عليه هدي كمان، فهذا اولى له الافراد. طب عشان ياخد نسكين ممكن يعتمر بعد الحج كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ ويقال للشافعية يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من مكان قريب من مكة جدا اسمه ايه؟ لا فكان داخل الحرم، هيعتبر من ازاي؟ المهم ان الرسول اعتمر بعد الحج الى غير ذلك. في اقوال يقول لك قال فلان التمتع افضل، وقال فلان القران افضل، وقال فلان الافراد افضل، هذه اقوال مختلفه، هذه اقوال ليست اقوالا، القول فيها في التفضيل، والقول بالتفضيل ايضا بعضهم اطلق وبعضهم قيد، فالتفضيل لك الافضل لغير الافضل لغيرك، وتبقى الامه كلها كده، منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع، و كل بما يليق بحاله. بل أجاد الشرع في النسك أن يهل الإنسان بإهلال فلان، يقول أنا هعتمر زي فلان، هحج زي فلان، بس أنا فلان ده لسه هقابله بعد ما عدي الميقات، فقل اللهم إني أهللت بإهلال فلان الفلان، ولما يروح مكة يقول له أنت عملت إيه، يقول له ده أنا متمتع، يقول له أنا متمتع زيك، ينفع. سيدنا علي عمل كده، سيدنا علي هو جاي من في الحج، كان في اليمن وأحرم من يلملم، وقال أهللت بإهلال رسول الله، وكان معه هدي والرسول كان معه هدي، فوافق إهلاله إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن كونها أدلة متفق عليه، ثم ذكروا خلافات، فهذه الخلافات تذكر للتحذير لا للاعتبار، وللتحذير وللرد عليها لا للاعتداد بها. بقي معنى أريد أن أذكره قبل أن أنتهي، وهو معنى آخر، هو أن عندي نظر في تقسيم الأدلة اللي هي طرق الفقه إلى أدلة متفق عليها ومختلف فيها، ويذكرون في المختلف فيه الاستحسان وليس فيه خلاف، ويذكرون في المختلف فيه قول الصحابي وأنا أقوله ليس فيه خلاف، ويقولون في المختلف فيه المصالح المرسلة وليس فيها خلاف، ويقولون في المختلف فيه العرف وليس فيه خلاف، ويقولون في المختلف فيه الاستصحاب وليس فيه خلاف، وإنما كان خلافهم في التوسيع والتضييق في التطبيق، اختلاف التوسيع والتضييق في التطبيق، في نظري متفق عليه، وإنما الخلاف في الشروط، فبعضهم فمن يشترط أكثر يضيق دائرة التطبيق، ومن يشترط أقل يوسع دائرة يوسع دائرة التطبيق. والخلاف في التطبيق أو التوسيع والتضييق في جهة التطبيق لا يكر ولا يرجع على أصل الحجية، لا يرجع على أصل إيه؟ على أصل الحجية. هذا كلام أظن يكون معلوم لديكم يعني، وأرى أن كنتم على مستوى أن تسمعوا هذا الكلام. حبين إزاي قول الصحابي متفق عليه، وإزاي الاستحسان متفق عليه، حتى عند الذين ذكروه، حتى عند الذين ذكروه في الأدلة المختلفة فيها في قسم المردود. حتى يعني الإمام البيضاوي تبعا للأرباوي وتبعا للإمام الرازي ذكروا في الأدلة المختلف فيها قسمين، قسم خصوه للمقبولة مختلف فيها لكنها إيه، وقسم مختلف فيها لكنها مردودة. وفي المردودة بدأوا بالاستحسان وعرفوا الاستحسان بأكثر من تعريف، وفي النهاية قالوا وعند النظر نجد أنه لا يوجد استحسان مختلف فيه، بل إما متفق على رده وإما متفق على قبول. أنواع يعني، في أنواع متفق على قبوله ونوع مختلف متفق على رده. وأيضا هي تفصيلات يعني، تلاقي المصلحة تقول في النهاية إلى النص، ترجع إلى النص، والاستحسان يرجع في النهاية إلى القياس وإلى اعتبار المصالح، والعرف كذلك. والمهم سيأتي لنا إن شاء الله بيان واسع، بيان تفصيلي لهذه المعاني. تفضل. دليل مستمر إلى يوم القيامة. أجمع العلماء في هذا العصر على أن الحيوان المنوي إذا أخذ فلقح ببويضة غير بويضة الزوجة فهو حرام. حد قال أخذ حيوان منوي من إنسان أحطه مع بويضة واحدة ما يعرفهاش عشان بعد كده ناخدهم نحطهم في رحم تالت؟ في المسألة دي لا يجوز. نعم، زي تأجير الأرحام وزي قضية الحقن المهبل. يعني أنا حينما أتي لك بأمثلة إن شاء الله كثير يعني، ليست قليل. وأيضا فيما قالوا أنه لا يوجد إجماع إلا وفيه دليل قطعي أو دليل من الكتاب أو السنة، أجيب لك عشرات الإجماعات ليس عليها دليل نص في الكتاب والسنة، وإنما هو مأخوذ من تصرف الشارع، من في التشريع، مأخوذ من القواعد العامة في الشريعة، الأدلة الكلية، الأدلة شهدت له الأصول. هو عبارة عن يعني مسائل اتفق عليها بين الأئمة، لأن الناس كانت تتحاكم إلى الفتاوى الدينية، ولذلك يجب نحن الآن مسألة وجود القانون المعاصر هذا ينفي فكرة الإجماع مطلقا، لا ينفي فكرة الإجماع، بالعكس هو يحاكم إلى هذه الإجماعات. يعني القانون المعاصر ده في النهاية هو كلام مين؟ هنفترضه أنه كلام مجتهدين، أن الناس بتجتهد للأمة في عقوبة الكذا وفي كذا وفي كذا. والله أنا هذا الاجتهاد لابد يعاير، أولا لابد أنه هو يحاكم إلى الكتاب والسنة والإجماع، فلو خالف إجماعا يمنع. خذان هو قال لك أنه ما ينفعش أن النادي السارق ده لازم نقتل في ميدان عام، اللي يسرق إن شاء الله يسرق 10 جنيه لازم نقتله من العام، نقول له هذا يخالف الإجماع، هذا يخالف نصوص قاطعة، فلازم هذه عقوبة السارق. لا، ده في أمة عملت كده ونجحت، لا تنجح أبدا أمة بهذا، وهذا لا يقطع السارقة، بل بالعكس ثبت العكس. مثلا يعني لو قالوا إن في شيء ليس بحد من الحدود ولا كذا، ولكنه يصلون به إلى إلى إلى إلى إلى القتل، لا طبعا، وهكذا. فلابد يكون فيه شيء حاكم سلطان على المجتهد، ما يقعدش يمخمخ من دماغه ويقول لك انا ارى المصلحه للامه في الفوائد. يقول له لا مصلحه في الفوائد، لان الله قال يمحق لان كذا ولان كذا، خد بالك. فهي تعاير بهذا. قد يكون المقنن يتخير من اقوال اهل العلم، ما يصلح الامه في عصر او في زمن، هذا له ذلك ان كان من اهل الاجتهاد، ان كان الاجتهاد وفعلا يتوخى مصلحه الامه ولا يخرج عن اجماعها، ويكون هذا الاجتهاد يرفع الخلاف في مسائل النزاع في المعاملات ولا يرفع الخلاف في مسائل العباده. طب ما يجبرنيش ان انا اقصر عند مسافه كذا وانا مذهبي غير كده، ما يجبرنيش ان انا افطر في رمضان على مذهب على راي. ولذلك في سلطات ولي الامر قننا ايضا ومذكورا، العلماء ذكروها في كتاب الفروق للقرافي وغيره، يقولوا ان ايه راي الامام يرفع الخلاف في ايه، ممكن يجعل المباحات واجبه مثلا في ايه، يفرض على الامه كلها تزرع ذره عشان الناس تاكل ذره، يعني تصيف يعني وتمشي على النيل. نعم، في جانب المعاملات والمسائل عند الأقضية، ولا يرفع الخلاف إلا في المسألة المتنازع فيه برضه، ولا يرفع أو لا يقول لك يقلب المباح إلى واجب في إيه برضه ووقت إيه والمين مقنن طبعا. تفضل. ظن المقدمات الظنية، أو إذا كانت مقدمات الدليل ظنية أو بعضها ظن. ثم قلت بعد ذلك إن أدلة الإجماع والقياس مع أنها ظنية لكن بمجموعها بأباس مجموعه. ما هي أدلة ظنية كيف أدت إلى القطع؟ أدت إلى القطع بتراكمها، وهذا ما يدعى عند الإمام الشاطبي، ده مفتاح من مفاتيح الشاطبي، هذا ما قاله في هو عمل شيء اسمه الاستقراء المعنوي. العلماء قسموا الاستقراء إلى استقراء تام وناقص، وقسموا المتواتر إلى معنوي ولفظي، لكن هو أتى بقسم وقال الاستقراء المعنوي. ما تلاقيش عند المناطق الاستقراء المعنوي، عندهم الاستقراء تام وناقص، أتى بالاستقراء المعنوي. والاستقراء المعنوي هو وجود نصوص أحكام متكاثرة تكاثرت على معنى واحد، وإن كانت أحدها ظنية إلا أنها بمجموعها زي من باب دلالة الكل، الكل حكمنا على المجموع، من باب دلالة الكل تفيد القطعي مثل التواتر. فإن التواتر في البداية جاءنا خبر إني على باب الشارع فيه كذا من واحد يفيدنا ظن، فجيه تاني من طريق تاني وقال لنا ده فيه على باب الشارع كذا، فجيه تالت أفادنا ظن أقوى، ظن أقوى، يقوى الظن كاجتماع القطرات تكون السيل العظيم، فحتى نصل إلى قطع فيه. نعم. بتصير مفهومه هم بيقولوها في قاعده تانية، يعني احيانا يقيدون القواعد بقواعد، يعني لا يذكرون القاعده كلها بجميع مقيداتها او بجميع محترزاتها، انما تعتبر يعني زي ما بيقول لك ايه الامر للوجوب، كلام صح. انت تقول لا الامر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، ما هم قالوا في قاعده تانية اذا جاءت قرينه تصرف الامر عن الوجوب صرفت. فاحيانا يقيدون القاعده عشان ما يربكوش الصياغه، احيانا يقيدونها في نفس الصياغه، وأحيانا يقيدونها بقاعدة إيه؟ بقاعدة أخرى. نعم. طيب في حد؟ الله في شيء؟ طيب هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.